محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله: باب في من يتطوع جالسا. قال حدثنا الأنصاري قال أخبرنا معن قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهم عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بعام، فإنه كان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وفي الباب عن أم سلمة وأنس بن مالك قال أبو عيسى: حديث حفصة حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل جالسا، فإذا بقي من قراءته قدر 30 أو 40 آية قام فقرأ ثم ركع ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. وروي عنه أنه كان يصلي قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد. قال أحمد وإسحاق: والعمل على كلا الحديثين كأنهما رأيا كلا الحديثين صحيحا معمولا بهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في أبواب الصلاة وأحوالها والتطوع وكيف عمله. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في التطوع في صلاة التطوع جالسا، إذا أراد أن يجلس وإذا أراد أن يقوم في صلاة التطوع. يقول رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي أنها عن حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قالت: إن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي جالسا حتى كان قبل وفاته بسنة، لأنه كبر وثقل وأخذ اللحم عليه الصلاة والسلام. تقول: قبل وفاته بسنة كان يصلي السبحة جالسا، أحيانا يصلي السبحة يعني سبحة الضحى، صلاة الضحى، لأنه قال: يكفي ابن آدم من العروق ومن الأعضاء التي يجب عليه أن يكفرها في يومه يكفيه ركعتين في الضحى. فالرسول لازم على تسبيحة الضحى ويصليها، التسبيحة يسمى تسبيحة وهي صلاة الضحى. وأحيانا يصلي بالليل وهو جالس أيضا، أحيانا كما قالت حفصة أنه أحيانا يصلي بالليل وهو جالس أحيانا. نعم. قالت: فإنه كان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. يقول أنه يصلي قاعدا ويرتل السورة، يقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول. نعم. قال: وفي الباب عن أم سلمة وأنس بن مالك. يقول الترمذي رحمه الله: وفي الباب من السندات والصحابة أم سلمة وأنس بن مالك يرون مثل ما رأت حفصة رضي الله عنها، أن النبي كان يصلي قائما حتى كان سنة قبل وفاته، فصار يجلس للسبحات للصلوات التطوع يجلس ويصلي جالسا. نعم. قال أبو عيسى: حديث حفصة حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: حديث حفصة هذا اللي بين يدينا حديث حسن صحيح، وهو اللي اختاره الإمام أحمد إسحاق بن راهوي رحمهم الله، اختاروا العمل بهذا، أن الإنسان إذا أراد أن يصلي جالسا له ذلك، وإن أراد أن يصلي قائما له ذلك، وإن أردت الإنسان رأيت الإمام يطول في التهجد مثلا ورغبت أن تصلي تكبر جالسا صلي معه جالسا، فإذا أراد أن يركع تقوم وتركع معه قائما ليتم لك أجر القائم. أنت جالس الآن والإمام يقرأ في التهجد، ولكنه يطول وتريد أن تستريح الإنسان وأنت جالس وتستمع لقراءة القرآن وأنت جالس، ثم إذا أراد أن يركع الإمام تقوم وتركع معه ليتم لك أجر القائم. فإذا ركعت مع الإمام قائما تم لك أجر القائم الإنسان، وإن وإن أردت أن تصلي قائما كل الصلوات فهو أفضل. لكن لو أن إنسانا تعبان مثلا وقال بجلس أنا حتى يقرب من الركوع، فإذا قرب من الركوع يقوم ويركع مع الإمام قائما، يقوم من جلوسه ويركع مع الإمام راكع، إذا ركع الإمام يقوم ويركع. وإذا قرب من الركوع إذا كان يعرف القرآن ورأى أن الإمام سيركع بعد آية أو آيتين يقوم ينهض قائما، ثم إذا ركع الإمام ركع معه. ويسوي بالتراويح بالتهجد هكذا، والتراويح كذلك إذا كان يطيل فيها مثل صلاة إخواننا السنة هذه برمضان كانوا يطيلون بالتراويح كأنه تهجد. الشاهد أن الإنسان إذا كان يحب أن يصلي جالسا خلف الإمام فإنه يجلس حتى يقرب من الركوع الإمام فيقوم ويركع معه ليتم له أجر القائم. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل جالسا فإذا بقي من قراءته قدر 30 أو 40 آية قام فقرأ ثم ركع ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. هذا دليل حديث، هذا دليل من يقول أنني أصلي مع الإمام جالس فإذا أراد أن يركع أقوم وأركع مع الإمام ليكون لي أجر القائم، هذا دليلهم. يقول أبو عيسى رحمه الله وقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي التهجد من الليل جالسا ويقرأ القرآن جالسا، فإذا أراد أن يركع نهض وركع ثم رفع ثم سجد سجدتين ثم جلس ويقرأ القرآن أيضا، فإذا أراد أن يركع في الثانية نهض وركع عليه الصلاة والسلام ثم رفع ثم سجد سجدتين ثم سلم، لأن صلاة الليل مثنى مثنى، لم يعهد أنه صلى أكثر من ثنتين ثنتين في الليل ولا في النهار، تسليمة ثنتين ثنتين ثنتين ثنتين عليه الصلاة والسلام إلا الوتر، فإنه روي عنه أنه صلاها مثل المغرب يعني صلى ثنتين ثم جلس للتشهد ثم نهض وأتى بركعة ثم سلم بعد ذلك بتسليمة واحدة شبيهة بالمغرب. وهذا واختيار الأحناف وأهل الكوفة كافة يرون أنه واجب، أنك لازم وترك يكون بهذه الصفة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ثبت عنه حالات كثيرة، حالات في الوتر كثيرة، منه أنه يسلم من ركعتين، يسلم من تسليم، أي يصلي الوتر تسليمتين ويصلي الوتر تسليمة واحدة بثلاث جميع، ويصلي أيضا مثل المغرب يجلس ثم يقوم إلى آخره. فالشاهد أن الوتر مخفف وأنت حر يا الإنسان في وترك، إنما الإمام إذا كان أن يوتر بالناس يوتر على حالة واحدة أفضل لأجل لا يشوش على الناس. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن وهو جالس ثم ينهض ويركع حتى يسلم من الثنتين، لكن يقرأ القرآن كثيرا وهو جالس، ثم ينهض ويركع ويرفع ثم يرهض ثم يجلس ويقرأ ثم ينهض ويركع ثم يجلس في سجدتين ثم يسلم عليه الصلاة والسلام، لا يصلي تسليمة واحدة، يعني كل ركعتين مثنى مثنى مثنى مثنى حتى يأتيه الفجر، حتى يقرب منه الفجر فيوتر ثم ينام. إذا أوتر عليه الصلاة والسلام نام حتى يؤذنه بلال بالصلاة فيقوم ويصلي صلاة الفجر سنة الفجر ثم يخرج إلى الناس. نعم. قال وروي عنه أنه كان يصلي قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، يعني أن له حالات، روي عنه حالات، أحيانا إذا قرأ يعني إذا كبر وقرأ وهو قائم، كبر وركع وهو قائم، وإن كبر وهو جالس قرأ وركع وركع وهو جالس أيضا، إذا قرأ وهو جالس كبر وركع وهو جالس صلاة جالس، وإن قرأ وهو واقف كبر وركع ونهض وهو قائم، يعني حالات عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت. نعم. قال أحمد وإسحاق والعمل على كلا الحديثين كأنهما رأيا كلا الحديثين صحيحا معمولا بهما. يقول الترمذي وأحمد الإمام أحمد رحمه الله والإمام إسحاق بن راهويه يريان أن الحديثين صحيحين وأن العمل عليهما، إن شئت أن تصلي قاعدا وتقرأ وتركع وتسجد وأنت جالس، وإن شئت أن تقرأ راكعا جالسا ثم تنهض وتكبر وتركع قائما، وإن شئت أن تقرأ وتصلي قاعدا دائما كل صلاتك، وإن شئت أن تصلي قائما وأبهق صلاتك كلها. الإنسان مخير، أنت إذا كنت وحدك الإنسان فأنت حر في نفسك، صلي ما تشاء، حيث الأحاديث الواردة كلها صحيحة فصلي ما تشاء، إن شئت أن تقرأ القرآن وأنت جالس كبرت وأنت جالس وقرأت القرآن وأنت جالس، ثم نهضت وأتيت بتكبيرة الركوع وأنت قائم، ونهضت ورفعت من الركوع وأنت قائم، ثم هويت إلى السجود، ثم سجدت سجدتين، ثم نهضت وجلست أيضا وقرأت القرآن وأنت جالس، ثم نهضت وكبرت للركوع وأنت قائم ورفعت من الركوع، ثم هويت إلى سجدتين ثم تسلم. هذا أيضا حالة هي التي روتها حفصة وغيرها. فالشاهد أنك تصلي قائما الإنسان جائز، تصلي قاعدا جائز، كل هذا أنت مخير. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الأنصاري قال أخبرنا معن قال أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى الأنصاري، اتصل نسبه بأنس بن مالك، قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا أبو النضر سالم قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن. ونفهم أن أبو النضر كثير، لكن أشهرهم هاشم بن القاسم اللي يسمونه صاحب الجن، هاشم بن القاسم من الطبقة الثامنة نازل عن هذا، وهذا من الطبقة الرابعة اللي بين يدينا، هذا سالم مولى بن مطيع. فالشاهد يقول عن أم سلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يصلي جالس يكبر وهو جالس، ثم يقرأ القرآن وهو جالس الشيء اللي يريده، ثم إذا أراد أن يقرأ يرفع نهض ثم قرأ بقية السورة، إنسانه يقرأ سورة أو بقية قراءته قدر 30 أو 20 آية، ثم يركع وهو قائم عليه الصلاة والسلام، ثم يفعل بالركعة الثانية مثله. إذا نهض من السجدتين جلس وقرأ ما يريد أن يقرأه من الآيات أو من السور، ثم نهض بالركعة الثانية، ثم أتم قراءته وهو قائم، ثم ركع عليه الصلاة والسلام، ثم سجد سجدتين، ثم سلم، لأن صلاته كلها في حياته كلها مثنى بالليل والنهار. فالشاهد إن هذه حالة أن تقرأ الإنسان وأنت قاعد، فإذا أردت أن تركع تقوم وتركع، إن شئت أن تقرأ قرآن في قيامك ثم تركع هذا كنت وحدك، أما مع الإمام فإنك تجلس وتقرأ القراءة، تسمع قراءة الإمام أحسن لك، تسمع قراءة تلاوة الإمام لأنك في صلاة وسماع للقرآن، فتجمع بين حسنتين، فتجلس حتى ترى أن الإمام سيركع تقوم وتركع الإنسان، وإن شئت أن تنهض باقي آيتين أو 3 أو 4 للإمام فلك ذلك. الشاهد إن هذا فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، وللإنسان أن يفعله وحده لأنك حر، افعل ما ترى أنه يريحك يا الإنسان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: هذا الحديث اللي بين يدينا حديث عائشة حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا خالد وهو الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قال: سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، قالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع البغوي بن عبد الرحمن البغوي قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا خالد الحذاء قال حدثنا عبد الله بن شقيق أبو وائل قال حدثنا عن عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها، عرفنا أن الحذاء اسمه خالد بن عبد الله الحذاء، وعندكم خالد بن مهران الطحان نازل طبقة، والحذاء مرتفع طبقة. الشاهد خالد بن عبد الله الحذاء، والحذاء نسب إلى الحذاء وهو ما يصنع الحذاء، لكن جلس إلى اللي يصنعون الحذاء فنسب إليهم. قال حدثنا الحذاء قال حدثنا نعم عن عائشة قال سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، قالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. تقول عائشة رضي الله عنها في رواية أبي وائل عبد الله بن شقيق، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها سألها أبو وائل قالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا إذا أراد أن يصلي جالسا فإنه يكبر ويقرأ وهو جالس، ويسجد ويركع وهو جالس، وإن قام نشيطا فإنه يركع وهو قائم، يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم يقرأ وهو قائم، ثم يركع ويسجد وهو قائم، هذا إقامة نشيطا من آخر الليل. وأحيانا يقوم ثم يكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس، ثم يقرأ القرآن وهو جالس، ويركع ويسجد وهو جالس. يعني الإنسان حر في هذه المسائل كلها، إذا كان يناجي ربه في الليل وحده فأنت تفعل ما يريحك الإنسان وما يقربك إلى ربك، إن شئت إن كنت حافظ للقرآن وشئت أن تطول قراءة القرآن فهو أفضل، لأن أفضل ما تعبد الإنسان به ما خرج من رب العالمين، والذي خرج هو القرآن، الذي خرج وانفصل عن رب العالمين تكلم به تعالى وتقدس، وانفصل عنه تكلم به القرآن، تكلم به مع الحوادث أسمعه جبريل غضا طريا، وجبريل أسمعه الرسول غضا طريا، والصحابة سمعوه من الرسول غضا طريا، فتكلم ربنا به وانفصل عنه. فأفضل شيء يتقرب الإنسان به إلى الله هو ما خرج منه وهو القرآن. فإذا كنت حافظا للقرآن أو تأخذ المصحف لا بأس بذلك، تأخذ المصحف تجعل عندك لمبة وتقرأ بالمصحف لا بأس بذلك، وتطول إن شئت أن تتهجد وتطول إذا كنت وحدك، وإن شئت أن تقصر، وإن شئت أن تصلي قاعدا، وإن شئت أن تصلي قائما، كل هذا تابع لك أنت الإنسان، الشيء اللي يريحك ويقربك إلى الله، وتدخل على ربك وتلح بالدعاء إليه تعالى وتقدس، وتصلي بحضور قلب وأن ربك بين يديك. هذه هي صلاة التهجد، هذه هي المطلوبة عند التنزل الإلهي آخر الليل. انظر أن التنزل الإلهي آخر الليل لك أن تصلي فيه الإنسان، إن شئت قاعدا وإن شئت قائما، تقرأ القرآن إن كنت حافظا، أو تأخذ المصحف وتقرأ به، وإذا لم تعرف اقرأ اللي تعرف، اللي تعرفه اقرأه الإنسان ولا حرج عليك. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأسمع بكاء الصبي في الصلاة فأخفف. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري عن حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتتن أمه. وفي الباب عن أبي قتادة وأبي سعيد وأبي هريرة قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في تخفيف الصلاة لصياح الطفل أو غيره. قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله إني لو خفف الصلاة لسماع الطفل، لأن أمه تشتغل، أمه إلى صاح الطفل يشتغل قلبها ما تصير في صلاة، هي كبرت تصلي لكن الطفل صار يصيح، فيخفف عليه الصلاة والسلام الصلاة ويسلم لأجل أمه تحتضن الطفل وتسكته، لئلا يشغلها هي ويشغل الناس أيضا، إذا صار يصيح والناس حوله فالصياح قد يشغل الناس عن صلاتهم ويشغل أمه، فيخفف. قال: والله إني لا أخفف الصلاة لأجل الطفل يصيح، لا علشان أمه إذا سلمت تحتضن الطفل وتسكته لئلا يشغلها، يشغلها عن صلاتها ويشغل الناس أيضا، يشغلها عن صلاتها ويشغل الناس أيضا. فالشاهد أن الإمام ينبغي أن يخفف، الإمام ينبغي أن يخفف. من أم قوما يقول عليه الصلاة والسلام: من أم قوما فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف ولا الحاجة، من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، من أما قوما فليوجز، فإن من ورائه الضعيف والكبير وذا الحاجة، والصبي من ذوي الحاجات. الصبي إذا كان يصيح أمه مشغول قلبها، ينسلخ قلبها مع طفلة ولا تدري صلت اثنتين ولا ثلاث، سبحت ولا ما سبحت. فالإمام يخفف إذا سمع طفل يصيح، ينبغي أن يخفف ويسلم لأجل ترتاح الأم ويرتاح الناس أيضا من صياحه لألا يشوش عليهم. والشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام شرع لأمتي هذه الشريعة إلى يوم القيامة. خفف الإنسان إذا رأيت طفلا يصيح خفف، وإذا صليت بقوم خفف أيضا، أوجز، فإن من ورائك الكبير اللي لا يستطيع أن يقوم قائما، وعندك الضعيف وعندك ذا الحاجة، إنسان مثلا يصيبه مرض في صلاته، يصيبه حاقن أو حاقب، أو مثلا ينظر أنه بيخرج منه شيء، فخفف الصلاة لأجل ينتهون الناس من الصلاة ويذهب إلى حاجته الإنسان. وهكذا عليه الصلاة والسلام يشرع لأمته حتى في بكاء الطفل، لأن الأم تشتغل ويخرج قلبها من الصلاة إلى أنه يتعلق بطفلها يصيح إني لأخفف، يقسم والله إني لا أخفف الصلاة لسماع الطفل يصيح، لأن أمه تنشغل. نعم. وفي الباب عن أبي قتادة، وفي الباب يقول الترمذي رحمه الله، وفي الباب عن أبي قتادة الحارث بن ربعي وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. يعني ينبئ الترمذي رحمه الله يخبرنا أن هناك سندات وأن هناك صحابة وافقوا أنس على تخفيف الرسول عليه الصلاة والسلام للصلاة لأجل الطفل يصيح، لأجل أمه لا تنشغل في صلاتها. وهذا معناه أنه نظام وتشريع، شريعة من الله تعالى وتقدس على لسان رسوله، أنك كل شيء الإنسان يحدو لك أو يأتيك في صلاتك أو تسمع حاجة فإنك تخفف الإنسان إذا كنت إماما، لأنك مسؤول، فخفف وأنهي الصلاة للناس لأجل ينتبهوا لأشغالهم. خفف وأنهي الصلاة للناس لأجل ينتبهوا. كثير من الناس يغالب الحاقن ويغالب الحقب ويغالب الرعاب ويغالب الأشياء هذه، يرغب أنه يكمل الصلاة، لأنه إذا فاتت الصلاة فاتوا أجر الجماعة، فيغالب الحاقن ويغالب كذا وهو يصلي، يريد أن الإمام يخفف، فإذا خفف الإمام وسلم تجده ينهض ويجري جريان لأجل لا يفوته الشيء أو لا يسبقه الحدث أو يسبقه شيء. فهذا هو الشيء، هو الحكمة في أن الإمام يخفف، هذه هي الحكمة في أن الإمام يخفف. إذا سمع طفل يصيح وراك كبير وراك ضعيف وراك ذو حاجة، إنسان ذو حاجة حدثت عليه ويصلي ويريد أن يحصل على جماعة، فضل الجماعة، فخفف لأجل الناس ينشغلون بأشغالهم، ينتبهون لأشغالهم إلى انتهت الصلاة. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. قال حدثنا هناد قال أخبرنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية ابنة الحارث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها، وهو قول الشافعي. قال: لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف. قال الشافعي: وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. باب ما جاء في أن صلاة الحائض لا تقبل إلا بخمار. انظر، أحد كبار العلماء علق على بلوغ المرام، ما أدري موجود إلى الآن ولا لا، علق عليه حاشية وقال: هذا حديث باطل ولا يرويه الرسول ولا يمكن يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تصلي المرأة وهي حائض؟ ما يمكن تصلي المرأة وهي حائض، ولا يمكن كذا ولا يمكن كذا. انظر الفهم المعكوس، نعوذ بالله. الرسول يقول إذا حاضت المرأة فلا يجوز تصلي إلا مستترة، هذا قصد الرسول، هو صرفها إلى أن المرأة تصلي وهي عليها الدم وهي حائض، فقام يسب الشريعة ويسب الحديث يسب في بلوغ المرام، ما أدري موجود في الأسواق ولا لا، حاشية في بلوغ المرام، والرجل عالم من أكابر العلماء لكن الفهم إذا نبى وغره الشيطان مشكلة من المشاكل، موجود في بلوغ المرام الحاشية هذه، ولا أدري يوجد في الأسواق الآن ولا انتهى. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول باب لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار، يعني إذا حاضت المرأة وبلغت سن المحيض فلا يصح لها أن تصلي إلا ساترة جسدها كله، يعني لما كانت قبل الحيض وقبل البلوغ معفو عن بعض البدن، معفو عن كونها تهبل، مع أنها تؤمر بالصلاة لكن معفو عن شيء يخرج من شعرها، شيء يخرج مثلا من بدن، معفو عن هذا لأن أقلام ما كتبت، أقلام القدرة والقضاء والقدر ما كتبت عليها، فإذا حاضت خلاص فهو البلوغ، إذن لابد من ستر جسدها كله لا يبين منه شيء، حتى وجهها عند الإمام أحمد حتى وجهها تستره في الصلاة وفي الإحرام، حتى الوجه تستره في الصلاة وفي الإحرام لازم تستره، لأنه إن قلنا أنه عورة فكيف تكشف العورة وهي تصلي؟ ما يمكن. وإن قال أنه فتنة فالفتنة تقول حتى في الصلاة تأتي الفتنة حتى في الصلاة للناس. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد لنا أن المرأة أن الحيض بلوغ، أن الحيض مع أن البلوغ قد تحتلم، قد مثلا تبلغ 15 سنة، قد تنبت شعر خشن حول القبل مثل الرجل، المرأة مثل الرجل إلا إنها تزيد بالحيض، تزيد شيئا رابعا، وإلا الرجل 3 أحوال، 1 من 3، أما أن يحتلم ولو ب12 سنة ولو ب13 سنة يحتلم فقد بلغ خلاص، بلغ البلوغ، ويجب على ولي أمر بيت المال، ولي أمر ماله الذي تولى ماله عن أبيه أن يعطيه ماله إذا بلغ رشيدا ويشهد على ذلك كما في القرآن. هذا واحد. الثاني أن ينبت شعر خشن حول القبل. الثالث أن يبلغ 15 سنة، فإذا وصل إلى 15 فقد بلغ خلاص، فهذا 3 في الرجل. الرابع للمرأة أن تحيض، فإذا حاضت فهو أيضا دليل على البلوغ أنها بلغت، حتى لو تحيض 12 سنة ل13 سنة، على بعض العلماء يقول تحيض ل9 لكن ما رؤية، هذا نادر ولا يوجد ل9، على أنها قد تتزوج ل9 ويتزوج الرجل ل10، وقد تحمل المرأة ل9 سنين من أبو 10 وتحملهم 9، يجوز هذا. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص ليس بيني وبين والدي إلا 11 سنة، بس 11 سنة، يعني أن أبوه عمرو بن العاص لما بلغ 11 تزوج فحملت المرأة وولدت عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول ما بيني وبين من السنين إلا 11 سنة بس، يعني أكبر من أبوه 11 سنة. معنى هذا أنه بلغ عمرو بن العاص الأصل بلغ 11 سنة ثم تزوج وحملت امرأته، فالرجل يجوز إذا تزوج أبو 10 سنوات 9 سنين وحملت فإنه له، ينسب إلى الرجل وينسب إلى المرأة، 9 تزوجها أبو 10. الشاهد أن البلوغ يأتي ب1 من 3 للرجل والمرأة، أما انبات شعر خشن حول القبل أو احتلام ولو لم يبلغ 15 سنة أو 15 سنة يحذفها، والمرأة تزيد بالحيض، فإذا حاضت المرأة فقد بلغت خلاص، ولا يجوز أن يرى من شعرها ولا من ظفرها ولا من أشياء شيء أبدا. الشافعي رحمه الله يخفف في هذا، يقول قد يكون أنه ينكشف ثوبها عن القدم، ظهر القدم هذا قد ينكشف غصب عليها ويعفى عنه، إذا انكشف وهي تصلي أو انكشف وهي تطوف يعفى عنه. أبو حنيفة يقول الأقدام والكفين والوجه لا بأس بها حتى تطوف، ولأنها ليست عورة عند بعض الأحناف، وينقل عن أبي حنيفة هذا القول. أما الإمام أحمد فيقول المرأة كلها عورة، المرأة كلها عورة في الصلاة وغير الصلاة كلها عورة، لا يجوز أن ننكشف منها شيء، ولو طافت أقدامها بادية بدون شراء وبدون أن تسترها ما صح الطواف، ولو طافت وشيء من بدنها بادي ما إلا الكفين، عنده الكفين غصب على الناس تبدو، الكفين للمرأة يقول إنها تبدو غصب على الإنسان، فالكفين هي المشكلة عند الشافعية، الكفين هذه هي المشكلة، تجي المرأة كاشفة كفيها تضرب الرجل ينتقض وضوءها ووضوءه عند الشافعي، فهذه شغلة، إذا انتقض وضوءه لازم يروح يتوضى سواء كان بطواف فرض أو بطواف نفل، لازم يروح يتوضى ويرجع، فإذا مسته يروح يتوضى ويرجع، مسته يروح شغلة، هذه يصير شغلة، لكن مثل الحالة هذه الأفضل أن المسلم يقلد أحد الأئمة الـ4 الـ3، يعني يترك مذهب الشافعي في هذه المسألة، لأن الشافعي رحمه الله دليله أو لمستم النساء، القراءة يقرأ أو لمستم النساء، الأئمة الـ3 يقرؤون أو لامستم، يعني جامعتم، لأنه مجرد اللمس. ثم إن الشافعي رحمه الله ورضي عنه يرى أن لمس المرأة ولو بدون شهوة ينقض الوضوء، مع أن الأئمة الـ3 يقول لا ينقض إلا بشهوة، لا ينقض الوضوء لمس المرأة إلا بشهوة سواء أجنبية أو محترم لها أو شيء، لا يمكن ينقض إلا بشهوة، لأن هذا الذي قررته عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام، تقول أيكم أملك الإربة، يعني شهوته يقبلها ويذهب يصلي بالناس، وتقول أيكم أملك الإربة، فالشهوة هي الأساس، فإذا لمس المرأة بشهوة انتقض وضوءه، هذا حتى ولو أمه أو أخته أو لمسها بشهوة انتقض وضوءه، حتى لو قريبة من قرائبه إذا لمسها بشهوة انتقض وضوءه، ما عدا الصغيرة، الصغيرة التي ما بلغت إذا لمسها بشهوة أو بغير شهوة ما انتقض وضوءه، إلا إذا لمس الفرج انتقض وضوءه ولو بلا شهوة، إذا لمس فرج الصغيرة ما انتقض وضوءه ولو بدون شهوة، لأنه محل شهوة، لازم أن تثور الشهوة ولو بدون شهوة، وهذه وعايا بها، امرأة مسها الرجل بشهوة لم ينتقض وضوءه، ومسها بغير شهوة انتقض وضوءه، يعايا بهذه، فيقال امرأة رجل مس امرأة بدون شهوة ما انتقض بدون شهوة انتقض وضوءه، ومسها بشهوة لم ينتقض، تقول هذه الصغيرة، إذا مسها الرجل إذا مس بدنها حتى ولو بشهوة ما انتقض وضوءه، وإذا مس فرجها ولو بدون شهوة انتقض وضوءه، فالشاهد أن نعم. قال حدثنا هناد، يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن السري التميمي قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال عن حماد بن سلمة قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي قال عن ابن سيرين محمد قال حدثنا عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار، يعني أنها متسترة، والخمار أن تغطي بدنها كله وتغطي حتى وجهها، تغطي البدن كله وتغطي الوجه، وهذا يفسر بالجلباب التي ورد في القرآن أنها تلبس جلباب أو عباية وتلفلف نفسها فيه أو ثوب ضافي، ثوب فضفاض ما هو ضيق، ثوب ضافي ينزل إلى تحت القدمين فلها أن تصلي به، إذا كان لديها ثوب يجي إلى الرسغ أو يستر الكفين أيضا ويستر القدمين وهي تصلي فلها أن تصلي به، وإلا فتلبس شرشف من الشرشف الأبيض والأسود هي حرة وتتلفف بتلفع به كل بدنها. قد عن عبد الله بن عمرو بن العاص نعم قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن، يقول الترمذي رحمه الله حديث عائشة هذا حديث حسن نعم، والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها، يقول الترمذي رحمه الله والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا صلت وشيء من شعرها مكشوف أن صلاتها غير صحيحة، حتى لو من تحت المسفع، عليها مسفع عليها طرحة ولكن الشعر من وراء باين أو الشعر من قدام باين فإنها لا تصح صلاتها نعم، وهو قول الشافعي قال لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف، وهو قول الإمام الشافعي لا يصح صلاة المرأة وشيء من شعرها مكشوف نعم، قال الشافعي وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة، يقول الترمذي يروى عن الشافعي رضي الله عنه أنه ظهور القدمين بطون القدمين هذه إذا كانت مكشوفة في الصلاة أن صلاتها جائزة، أما الإمام أحمد فلا يقول كل شيء من المرأة عورة لازم تستره في الصلاة حتى وجهها نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة، قال حدثنا هناد قال أخبرنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن عسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، هو في الباب عن أبي جحيفة، قال أبو عيسى حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا إلا من حديث عسل بن سفيان، وقد اختلف أهل العلم في السدل في الصلاة، فكره بعضهم السدل في الصلاة وقالوا هكذا تصنع اليهود، وقال بعضهم إنما كره السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، فأما إذا سدل على القميص فلا بأس، وهو قول أحمد وكره ابن المبارك السدل في الصلاة. يقول الإمام أحمد رحمه الله باب كراهية السدل ما جاء في كراهية السدل في الصلاة، والسدل هو ثوب كما تقدم ثوب يغسله ويلفف نفسه به جميع بدنه بهذا الثوب 5 أمتار أو 4.5 أمتار أو 4 أمتار في مترين، ثم يلف نفسه لفا لفا لفا ثم يستر يديه. إذا لف نفسه سدل يديه، لا يرجع يدري يستطيع يكب يشير ولا يستطيع يتحرك ولا يستطيع، لأنه كتف نفسه بهذا الثوب. والثوب لا يسمى ثوب إلا إذا كان قماش، قماش 5 أمتار في 2.5 متر أو مثل هذا. الشاهد أن السدل في الصلاة مكروه، لكن إذا كان تحته سروال أو تحته إزار أو تحته شيء فلا كراهة حينئذ، لأنه يستطيع يطلع يديه وعورته ما تنكشف. والمهم هو أن عورته لا تنكشف إذا سجد وليس عليه سروال وليس عليه إزار من التحت، فإن عورته قد تنكشف، قد يأتي الهواء يشيل أطراف الثوب هذا فتنكشف عورته. هذا هو المهم. فالشاهد أن السدل مكروه في الصلاة، هل هو كراهة تنزيه أو كراهة تحريم؟ تقول كراهة تحريم، لأنه لا يستطيع، لأنه يكتف نفسه فيه، فشف الصلاة في هذا الثوب مكروه، كراهة تحريم. نعم. قال حدثنا هناد، يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن السري التميمي قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عن عسل بن سفيان قال عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وتعلمون أن عطاء اللي يروون عن أبي هريرة 5، كلاهما من الطبقة الثالثة وكلاهما اسمه عطاء، عطاء بن يسار، عطاء بن يزيد الليثي، عطاء بن أبي رباح، عطاء بن عطاء بن ميمون الخراساني، عطاء 5 كلاهما اسمه عطاء، وكلهم يروي عن أبي هريرة وكلهم من الطبقة الخامسة، لكن نعرفهم بتلاميذهم، نعرف عطاء هذا بتلاميذه. فعطاء بن أبي رباح هنا يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه لأن تلميذه المباشر له هذا الشخص اللي روى عنه الآن. فهو عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، نهى عنك السدل في الصلاة، يعني تلبس ثوب واحد لحاله وتلفلف نفسك فيه ثم تسدل يديك فيه، لا تستطيع تحرك ولا شيء. هذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا في الصلاة. فإذا كان تحته سروال أو تحته قميص أو تحته إزار فلا مانع، فالكراهة زالت. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء أن أبي هريرة مرفوعا إلا من حديث عزل بن سفيان. يقول الترمذي لا نعرف هذا الحديث من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا من حديث عسل بن سفيان. نعم. وقد اختلف أهل العلم في السدل في الصلاة، فكره بعضهم السدل في الصلاة وقالوا هكذا تصنع اليهود. وقد اختلف العلماء في صحة الصلاة أيضا، فقال بعضهم أن هذا من فعل اليهود ومن تشبه بقوم فهو منهم، وقال بعضهم أنه يكره كراهة، كراهة تنزيه إذا صار ساترا لنفسه، ساترا لبدن، ساترا لنفسه، ساترا لعورته، إنما الكراهة تطلق على التنزيه بعضهم. وقال ابن المبارك نعم نعم. قال فأما إذا سدل على القميص فلا بأس، وهو قول أحمد. يقول إذا سدل وعليه قميص سابغ تحت أو سروال أو إزار من تحت فلا مانع، قاله الإمام أحمد. قال وكره ابن المبارك السدل في الصلاة. يقول ابن المبارك كره، يقول الترمذي عبد الله بن المبارك الإمام الحافظ أنه كره السدل في الصلاة سواء تحته شيء أو ما تحته. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب كراهة مسح الحصى وأنت تصلي الإنسان، يعني وأنت ساجد إذا تسكت تقوم تمسح الذي قدامك الإنسان، هذا ممنوع. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم قال عن أبي الأحوص الأعلى، عندكم بالأحوص الأسفل سلام بن سليم، وعندنا هنا مالك بن المنذر أبو الأحوص من الطبقة الثالثة والمتأخر من الطبقة الثامنة. يقول أبو الأحوص حدثنا عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كره أن يمسح الرجل الحصى ويصلي. إذا أردت أن تسجد لا تمسح الحصى فإن فيه البركة، أمامك البركة، لا تمسح إلا لحاجة، لعذر شرعي، أمامك مثل شوك أو أمامك حجارة أو أمامك حجر ما تقدر تسجد عليه أو أمامك حاجة تريد أن تزيلها، فمرة واحدة فقط. أما مرات تقول هذا تزول الرحمة، تنتزع الرحمة عنك، لأنك تسجد والرحمة معك، رحمة ربك معك، لأن أفضل عضو فيك هو الوجه، فإذا وضعته على الأرض فربك أمامك، اطلب ما تشاء يفتح أبوابه لك، لكن اصحى أن تمسح الأرض وأنت تريد أن تسجد على الأرض، لا تمسحها إلا لحاجة، شوك ولا حجارة وإلا شيء يضرك الإنسان، امسح واحدة مرة بس، لا تكثر المسح، واحدة مرة. نعم. قال قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن حريث قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن معيطيب أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال: إن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وحذيفة وجابر بن عبد الله ومعيطيب. قال أبو عيسى: حديث أبي ذر حديث حسن، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح في الصلاة وقال: إن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة، كأنه روي عن رخصة في المرة الواحدة، والعمل على هذا عند أهل العلم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا الحسين بن حريث. الحسين بن حريث قال حدثنا الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي. الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو علامة الشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير الطائي اليمامي قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا معيطيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال: إن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة. يقول معيقيب إنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مسح الحصى، إذا أردت أن تسجد الإنسان على الأرض تمسح الحصى، فقال: لا تمسح الحصى، وإن كنت لابد فاعلا لحاجة فمرة واحدة بس. مرة واحدة تقول كذا بالحصى، حجر أزله مرة واحدة، شوك شجر شيء من هذا أزله مرة، أزله عن عصا ممدود ولا شيء، شيله أخر عنك مرة واحدة فقط، مسموح لك بمرة واحدة، والباقي لا يمكن. ما يجوز أن تكرر المسح للأرض التي تضع وجهك عليها الإنسان. هذا حديث معيقيب، ويقول الترمذي إنه حسن، وسيأتي حديث آخر. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وحذيفة وجابر بن عبد الله ومعيقيب. يقول أبو عيسى: حديث معيقيب إنه حديث حسن صحيح. وقال: وفي الباب عن علي بن أبي طالب، يعني من السندات والصحابة في بابنا هذا، من السندات والصحابة علي بن أبي طالب. نعم. وحذيفة بن اليمان وجابر بن عبد الله. قال أبو عيسى: حديث أبي ذر حديث حسن. قال أبو عيسى: حديث أبي ذر حديث حسن، حديث أبي ذر الماضي حديث حسن. كيف قال صحيح في الأول؟ أولا صحيح. كيف يقول صحيح ثم يقول حسن في الآخر؟ هو حسن ما هو صحيح. نعم. قول. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح في الصلاة. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كره المسح في الصلاة ورخص في واحدة فقط. نعم. وقال: إن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة. وقال: إن كنت كما مرنا، إن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة، امسح الحصى، ساوي الحصى، أزل الشيء اللي تشوفه أمامك الإنسان واحدة مرة بس. نعم. الحديث الأول هو حديث معيقين هو الصحيح. إيه. والثاني حديث أبي ذر. حديث أبي ذر. نعم صح. قال: كأنه روي عن رخصة في المرة الواحدة، والعمل على هذا عند أهل العلم. يقول الترمذي: كأنها رخصة في المرة الواحدة، كأنه روي أنها رخصة، والعمل على هذا عند أهل العلم، أنك لا تمسح السجود تسكت. إذا أردت أن تسكت على الأرض فلا تمسح اللي قدامك الإنسان، اسكت على الأرض التي تكون إلا لحاجة ضرورية. أما حجر ما تقدر تسكت عليه، أو شوك أو شجر أو حاجة ما تستطيع تسكت معها الإنسان، فأزله مرة واحدة. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا عباد بن العوام قال أخبرنا ميمون أبو حمزة عن أبي صالح مولى طلحة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ فقال يا أفلح ترب وجهك. قال أحمد بن منيع كره عباد النفخ في الصلاة وقال إن نفخ لم يقطع صلاته. قال أحمد بن منيع وبه نأخذ. قال أبو عيسى وروى بعضهم عن أبي حمزة هذا الحديث وقال مولا لنا يقال أرباح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب كراهة النفخ باب ما جاء في كراهة النفخ في الصلاة. تقول كده ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ترب وجهك يا إنسان إذا كان الأرض تراب ترب وجهك خلي وجهك يتمرغ في التراب لا تنفخ التراب عن وجهك ترب وجهك خلي وجهك يتمرغ في التراب ويشيل تراب ما في شيء أنت تطيع ربك تعالى وتقدس والأرض هذه تشهد لك الأرض والتراب اللي تسكت عليه يشهد لك ترب وجهك في التراب خلي وجهك كله يتمرغ في التراب. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا عباد بن العوام عباد بن العوام قال حدثنا ميمون وأبو حمزة ميمون أبو حمزة وسماه رباح قال حدثنا أبو صالح أبو صالح السمان قال حدثنا أبو صالح مولى طلحة مولى طلحة بن عبيد الله نعم عن أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قال قالت رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجل نفخ فقال يا أفلح ترب وجهه. تقول أن تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى غلاما لنا يسمى أفلح أو اسمه أبو أفلح أو أفلح رآه ينفخ إذا سجد أو أراد أن يسجد ينفخ التراب فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ترب وجهك يعني مرغ وجهك في التراب الإنسان يا أفلح فلا تنفخ لأن التراب يتنثر يقوم ينهض من الأرض التراب إذا نفخته بالهواء يقوم من الأرض وينتشر في الأرض. يقول ترب وجهك وجهك مر وجهك في التراب الإنسان ولا تشيل التراب من موضعه ترب وجهك ولا تنفخ لأن النفخ هذا يزيل البركة أيضا مثل المسح. نعم نعم. قال قال أحمد بن منيع كره عباد النفخ في الصلاة وقال إن نفخ لم يقطع صلاته. قال أحمد بن منيع وبه نأخذ. يقول أحمد بن منيع البغوي عبد الرحمن البغوي من الطبقة العاشرة وهو إمام حافظ أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي إمام حافظ رحمه الله يقول النفخة يقول العباد يقول لا نكره أن ينفخ وإن نفخ ما تنقطع صلاته يعني أنه ما خرج حرفين كونه ينفخ نفخ بهوى قد لا تقطع صلاته لأن الصلاة ما تنقطع إلا بخروج حرفين مفهومين حرفين يعني واضحين مفهومين فإذا خرج من الإنسان وهو يصلي حرفين مفهومين واضحين انقطعت الصلاة عند بعض العلماء. قال أبو عيسى وروى بعضهم عن أبي حمزة هذا الحديث وقال مولا لنا يقال رباح. يقول الترمذي وقد روي هذا الحديث عن مولا لهم يقال له رباح. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا حماد بن زيد عن ميمون أبي حمزة بهذا الإسناد نحوه وقال غلام لنا يقال له رباح. قال أبو عيسى وحديث أم سلمة إسناده ليس بذاك وميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم واختلف أهل العلم في النفخ في الصلاة فقال بعضهم إن نفخ في الصلاة استقبل الصلاة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وقال بعضهم يكره النفخ في الصلاة وإن نفخ في صلاته لم تفسد صلاته وهو قول أحمد وإسحاق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قال وحديث أم سلمة نعم حدثنا أحمد بن عبدة الضبي. يقول حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد وفهمنا سابقا أن فرق بين حماد بن زيد وحماد بن سلمة حماد بن زيد ابن درهم لاحظ وحماد بن سلمة ابن دينار لكن حماد بن زيد إمام حافظ علم وحماد بن سلمة متكلم فيه لكن الحديث الأول في حماد بن سلمة وحديث اللي بين ذلك في حماد بن زيد وهو الإمام الحافظ العلم. يقول حدثنا عن ميمون أبي حمزة. عن ميمون أبي حمزة عن بهذا الإسناد نحوه وقال غلام لنا يقال له رباح. بهذا الإسناد ميمون أبي حمزة اسمه رباح يقال غلام لنا اسمه رباح. نعم. قال أبو عيسى وحديث أم سلمة إسناده ليس بذاك. ويقول أبو عيسى الترمذي حديث أبي سلمة الذي مضى ليس إسناده ليس بذاك لأن في هذا ميمون بن مطيع الذي يسمى رباح. نعم. قال وميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم. يقول إن ميمون هذا قد ضعفه كثير من أهل العلم يعني السند لا يقوم مدام الرجل ضعيف. نعم. قال واختلف أهل العلم في النفخ في الصلاة فقال بعضهم إن نفخ في الصلاة استقبل الصلاة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. يقول الترمذي رحمه الله وقد اختلف العلماء في النفخ في الصلاة فهكذا يقول هذا النفخ هل يبطل الصلاة ويستقبل الصلاة إذا نفخ يعني يعيد الصلاة من جديد من الأول لأنها انقطعت صلاته. يقول الترمذي رحمه الله هذا قول سفيان الثوري وأهل الكوفة من الأحناف أبو حنيفة رحمه الله وأتباعه وأهل الرأي لأنهم يشددون في الصلاة شدة فوق التصور لا يضاهيها شدة وهو أنك لا يمكن أن تتحرك ولا حركة واحدة حركة واحدة أو ثنتين تبطل صلاتك أو ثلاث على الأكثر تبطل صلاتك على طول تستعيد الصلاة مرة ثانية والنفخ كذلك والحركة والصوت وحتى العطاس إذا كثرته ربما تبطل عندهم الصلاة أيضا. هذا أهل الكوفة أبو حنيفة وأتباعه وأصحاب الرأي وسفيان رحمهم الله أن النفخ يبطل الصلاة وتستقبل صلاتك من جديد يعني تكبر تكبيرة الإحرام من جديد لأن صلاتك بطلت بهذا النفخ اللي فعلته حتى لو كنت جاهل حتى لو كنت ناسي لابد من استقبال الصلاة. ولكن قال غيرهم من العلماء. نعم. وقال بعضهم يكره النفخ في الصلاة وإن نفخ في صلاته لم تفسد صلاته وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض العلماء النفخ في صلاته فهو مكروه لكن ما تبطل الصلاة نقول أعد الصلاة وهو قول أحمد وإسحاق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه الإمامين العلمين رحمهم الله ورضي عنهم. الشدة لا تنبغي وأيضا التساهل لا ينبغي التساهل في الحركات والتساهل لا ينبغي لكن ثلاث حركات لم يثبت فيها دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام لا من كتاب ولا سنة ثلاث حركات تبطل الصلاة تحركت أنا حرحرت وعندهم أنك لا يمكن تأخذ المصحف وتقرب المصحف لأنك تضطر الإنسان أنك تفتش واحد اثنين ثلاث بطلت الصلاة خلاص يعني لا تستمر بالقراءة خلاص بطلت واحد ورقة ورقتين ثلاث ورقات خلاص ثلاث حركات بطلت ثلاث الحركات عند كثير من العلماء أنها تبطل الصلاة لكن ليس لها دليل لم نجد لها دليل مطلقا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن عمل مستكثر عادة يبطل الصلاة كثيره عمل مستكثر عادة يبطل الصلاة إذا كنت تعمل للإنسان عمل يبطل الصلاة عادة عند الناس عادة رآك الناس قالوا هذا ما يصلي هذا اللي تحرك هذا ما يصلي كذا وكذا وكذا هذا تقول ما يصليها هذا ما هو في صلاة هذا عمل مستكثر عادة عند الناس يبطل الصلاة هذا القاعدة القاعدة العمل الحركات الكثيرة والعمل اللي يفعله الإنسان كأنه لم يصلي بحيث يحكم عليه الرأي أنه ليس في صلاة هذا اللي تبطل صلاته. وأما تحديد ثلاث أو أربع أو عشر أو غيرها فليس فيها دليل مطلقا لا دليل فيها. والشدة بهذا المعنى أو الشدة إذا نفخ استقبل الصلاة من جديد ويكبر تكبيرة الإحرام هذه من الشدة لكن أحمد وإسحاق توسط وقال إنه مكروه لكن ما يقطع الصلاة ما تعيد صلاتك الإنسان إنه مكروه أن تنفخ لأنه عمل يخرج عن الصلاة عمل ليس من الصلاة لكنه ما يقطع الصلاة ولا نقول لك أعد وهما إمامان على ما نعم. باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة. قال حدثنا أبو كريب قال أخبرنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا وفي الباب عن ابن عمر. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم الاختصار في الصلاة والاختصار هو أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة وكره بعضهم أن يمشي الرجل مختصرا ويروى أن إبليس إذا مشى يمشي مختصرا. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الإنسان لا يختصر في الصلاة بل حتى في غير الصلاة ما يجعل يديه هكذا على خاصرة هذه الخاصرة تجعل يديك الإنسان على خاصة بالشكل هذا سواء كانت واحدة أو الثنتين كلها هكذا وتمشي في الشارع أنت هكذا هذا مكروه لأنه فعل اليهود وفعل الشيطان كما قال الترمذي رحمه الله. أما في الصلاة فهو لا يجوز أن تختصر في الصلاة، لازم تكتف الإنسان في أي موضع أردت من صدرك الإنسان، فوق السرة تحت السرة فوق الصدر أنت حر، لكن خاصرة ممنوع. الخاصرة بعضهم أبطل الصلاة إذا تخصرت في الصلاة كلها وأنت متخصر هكذا تبطل الصلاة، بل مكروه أو ممنوع التخصر حتى في غير الصلاة ممنوع لأنه فعل الشيطان وفعل اليهود أيضا. قال الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا عن محمد بن سيرين قال حدثنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل مختصرا سواء بيد واحدة هكذا تختصر أو بيديك الثنتين تختصر هكذا. المأمور به أن تضع يديك خاشعا متذللا أما فوق صدرك أو فوق سرتك أو تحت سرتك كلها ورد فيها أحاديث، فهذا في حديث وائل بن حجر وهذا في حديث أبي هريرة وهذا في حديث علي، هذا في سنن أبي داود وهذا في الترمذي وهذا في ابن خزيمة، أيهما شئت من الأحاديث افعل كلهما مختصر، لكن الأحاديث اللي بين يدينا الثلاثة كلها ضعيفة لا تقوم على أساس، كل الأحاديث اللي بين يدينا ضعيفة. وقول وائل بن حجر في ابن خزيمة كان وضع يديه على صدره لم تثبت كلمة على صدره لم تثبت، انفرد بها ابن خزيمة وابن خزيمة لم فرد عن الأمهات الست لا يقبل، انفرد في الحجاج قوله يقول لا يخرج أحد من البيت من الحجاج يقول، فلفظ الحجاج أيضا انفرد بها عن الأمهات الست لا يقبل أيضا إذا انفرد ابن خزيمة ولم يتابع على هذه الكلمة فإنها لا تقبل. فقول وائل بن حجر رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي فوضع يديه على صدره لفظة على صدره هذه في ابن خزيمة فقط ولم يتابع عليها فلا قيمة لها حينئذ. والحديث أيضا لو قدر أنه صحيح ففيه مؤمل ابن إسماعيل قال البخاري منكر الحديث، كفانا أنه منكر الحديث وكفى، مع أن اللفظة ما يتابع عليها ابن خزيمة لكن فيه مؤمل ابن إسماعيل منكر الحديث يقول محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، فسقط الاحتجاج به. لكن حديث أبي هريرة في الترمذي أن تضع يدك على الرسغ وتضعها فوق سرتك الإنسان أيضا ضعيف. حديث علي رضي الله عنه في عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي أيضا وهو ضعيف أيضا في سنن أبي داود، ومن السنة أن تضع اليمنى على اليسرى تحت السرة في عبد الرحمن بن إسحاق أيضا ضعيف. فلا حديث الثلاثة كلها ساقطة لا تقوم على أساس، إذن فالمسلم حر، المسلم اللي يريد أن يصلي هو حر، تضع هنا أنت حر، لكن اختصار يبطل الصلاة عند كثير من العلماء وبعضهم يكرهها كراهة لأنها فعل الشيطان ويقال أنها فعل اليهود أيضا. نعم. قال أبو عيسى وقد كره قوم من أهل العلم الاختصار في الصلاة. يقول أبو عيسى الترمذي وقد كره قوم من أهل العلم الاختصار في الصلاة. نعم. قال والاختصار هو أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة. الاختصار أن يضع اليد على الخاصرة الجنب، تضع يدك الإنسان على خاصرة سواء واحدة أو ثنتين، تضع يديك على خاصرتك الإنسان في الصلاة أو في الشارع كله ممنوع. نعم. قال وكره بعضهم أن يمشي الرجل مختصرا ويروى أن إبليس إذا مشى يمشي مختصرا. يقول الترمذي وكره بعضهم أنه وقال بعضهم أنه حتى في الشارع ما تضع يديك على خاصرتك لأن إبليس هكذا يمشي، يضع يديه على خاصرته ويمشي، فألا تشابه إبليس. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم. السلام عليكم. هذا في الموطأ حديث ولكن ما في صدورنا. السلام عليكم. ما في صدورنا لا التنخم على الرجل صدورنا ما في الحديث، إنما أمرنا أن نعجل الفطور صحيح لأنه يعني من الشريعة تعجيل الفطور وتأخير السحور هذا مطلوب أمور به شرعا، يكون يضع يديه له في أخر عند التاريخ قال لي هذا الحديث صدورنا ما في الحديث على صدورنا هذا جايبها من كيس التنخم يا فضيلة الشيخ إخراج التنخيمة بمنديل. أيوة. ما في شيء، امسكه منديلك حطه في جيبك لما تخرج ورمى برا. وإذا بلعها وهو صائم بلعها، إذا جاءت إلى فمه وبلعها تفطر. إذا بلغت إذا جاءت إلى فمه وبلعها مرة ثانية مبلغ الخاء أم مبلغ الحاء؟ عادي بلعها إذا وصلت إلى الفم وبلعها ردها مرة ثانية وبلعها تفطر، وأما إذا خرجت من الصدر ورجعت إلى البطن ما في شيء إذا ما وصلت إلى الفم. السنة في وضع اليد حر، أنت حر فيه. عندنا ثلاثة حديث، أنت حر. شوف الشيء اللي يجعلك خاشع خاضع متذلل، ترى أنه أنك هكذا أمام ربك تفعل هنا ولا هنا ولا هنا فعل، لأن في ثلاثة حديث كلها ضعيفة، كلها ضعيفة، كلها ضعيفة. ما في حديث صحيح، كلها ضعيفة. أنت حر، شوف الشيء اللي يجعلك خاشع خاضع متذلل أمام ربك تفعل.